إذاعة البيان تقدم برنامج مسائل في فقه الجهاد. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. المسألة الخامسة عشر: الاستعانة في القتال بالكفار والمرتدين والطوائف الضالة. أما عن حكم الاستعانة بالكفار الأصليين فنقول: اختلف الفقهاء والأئمة في هذه المسألة على قولين، فبينما ذهب فريق إلى جواز ذلك بشروط ثقال، ذهب فريق آخر إلى المنع منه بصورة تامة، ونبحث إن شاء الله هذه المسألة من خلال المحاور الآتية. المحور الأول: أدلة القائلين بالجواز. القول بجواز الاستعانة بالكفار هو ما ذهب إليه الأحناف والشافعية في المشهور عنهما، ومن ذلك ما جاء في السير الكبير وشرحه: ولا بأس بأن يستعين المسلمون بأهل الشرك على أهل الشرك إذا كان حكم الإسلام هو الظاهر عليهم، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعان بيهود بني قينقاع على بني قريظة، ولأن من لم يسلم من أهل مكة كانوا خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركبانا ومشاة إلى حنين ينظرون لمن يكون الدبرة فيصيبون من الغنائم، حتى خرج أبو سفيان وخرج صفوان وهو مشرك، فعرفنا أنه لا بأس بالاستعانة بهم، وما ذلك إلا نظير الاستعانة بالكلاب على قتال المشركين. وإلى ذلك أشار رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: إن الله تعالى ليؤيد هذا الدين بأقوام لا خلاق لهم في الآخرة. والذي روي أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد رأى كتيبة حسناء قال: من هؤلاء؟ فقيل: يهود بني فلان حلفاء ابن أبي. فقال: إنا لا نستعين بمن ليس على ديننا، تأويله أنهم كانوا أهل منعة، وكانوا لا يقاتلون تحت راية رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعندنا إذا كانوا بهذه الصفة فإنه يكره الاستعانة بهم، وعندنا إذا رأى الإمام الصواب في أن لا يستعين بالمشركين لخوف الفتنة فله أن يردهم. وقال الإمام الشافعي رحمه الله: وإن كان مشرك يغزو مع المسلمين وكان معه في الغزو من يطيعه من مسلم أو مشرك، وكانت عليه دلائل الهزيمة والحرص على غلبة المسلمين وتفريق جماعتهم، لم يجز أن يغزو به، وإن غزا به لم يرضخ له. ومن كان من المشركين على خلاف هذه الصفة فكانت فيه منفعة للمسلمين بدلالة على عورة عدو أو طريق أو ضيعة أو نصيحة للمسلمين، فلا بأس أن يغزى به، وأحب إلي ألا يعطى من الفيء شيئا ويستأجر إجارة من مال لا مالك له بعينه. ورد النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر مشركا قيل نعيم فأسلم، ولعله رده رجاء إسلامه، وذلك واسع للإمام أن يرد المشرك فيمنعه الغزو ويأذن له، وكذلك الضعيف من المسلمين ويأذن له. ورد النبي صلى الله عليه وسلم من جهة إباحة الرد، والدليل على ذلك والله أعلم أنه قد غزا بيهود بني قينقاع بعد بدر، وشهد صفوان بن أمية معه حنينا بعد الفتح وصفوان مشرك. وقال رحمه الله كذلك في باب الاستعانة بأهل الذمة على قتال العدو، قال: الذي روى مالك كما روى رد رسول الله صلى الله عليه وسلم مشركا أو مشركين في غزاة بدر، وأبى أن يستعين إلا بمسلم، ثم استعان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد بدر بسنتين في غزاة خيبر بعدد من يهود بني قينقاع كانوا أشداء، واستعان رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاة حنين سنة ثمان بصفوان بن أمية وهو مشرك. فالرد الأول إن كان له الخيار أن يستعين بمسلم أو يرده، كما يكون له رد المسلم من معنى يخافه منه أو لشدة بأسه، فليس واحد من الحديثين مخالفا للآخر، وإن كان رده لأنه لم ير أن يستعين بمشرك فقد نسخه ما بعده من استعانته بمشركين، فلا بأس أن يستعان بالمشركين على قتال المشركين إذا خرجوا طوعا ويرضخ لهم ولا يسهم لهم. ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أسهم لهم. المحور الثاني: بيان شروط القول بالجواز عند القائلين به. المتأمل في كلام الفقهاء والأئمة من الأحناف أو الشافعية أو غيرهم ممن ذهبوا إلى القول بجواز الاستعانة بالكفار في القتال، يرى أنهم لم يطلقوا القول بالجواز البتة، وإنما قيدوا ذلك بقيود ثقال علقوا عليها قولهم بالجواز هنا وربطوه بها، ولذا فقد افترى فرية عظيمة وأتى بباطل من القول وزورا من نسب إلى أحد من فقهاء الإسلام وأئمته القول بجواز الاستعانة بالكفار بصورة مطلقة غير مقيدة ولا مشروطة. ومن أهم الشروط التي قيد القائلون بجواز الاستعانة بالكفار قولهم بها: أولا، أن يكون حكم الإسلام هو الظاهر والكفار خاضعون له. قال القرطبي رحمه الله: قال أبو حنيفة والشافعي والثوري والأوزاعي: لا بأس بذلك إذا كان حكم الإسلام هو الغالب، وإنما تكره الاستعانة بهم إذا كان حكم الشرك هو الظاهر. وجاء في السير لمحمد بن الحسن الشيباني عن الإمام أبي حنيفة رحمهما الله: وسألته عن المسلمين يستعينون بأهل الشرك على أهل الحرب، هل ترى بذلك بأسا؟ وهل لهم سهم في الغنيمة؟ قال: لا بأس بأن يستعان بهم إذا كان الحكم حكم أهل الإسلام وهو القاهر الغالب، فلا بأس بأن يستعان بأهل الشرك. وجاء في السير الكبير وشرحه: ولا بأس بأن يستعين المسلمون بأهل الشرك على أهل الشرك إذا كان حكم الإسلام هو الظاهر عليهم. وقال الجصاص الحنفي رحمه الله: قال أصحابنا: لا بأس بالاستعانة بالمشركين على قتال غيرهم من المشركين إذا كانوا متى ظهروا كان حكم الإسلام هو الظاهر، فأما إذا كانوا لو ظهروا كان حكم الشرك هو الغالب فلا ينبغي للمسلمين أن يقاتلوا معهم. وقال رحمه الله كذلك: الاستعانة بالكفار لا تجوز إذا كانوا متى غلبوا كان الغلبة والظهور للكفار وكان حكم الكفر هو الغالب. وقال رحمه الله أيضا: جائز الاستعانة بالكفار في قتال غيرهم من الكفار. وكذلك قال أصحابنا: إذا كانوا متى غلبوا كان حكم الإسلام هو الجاري عليهم دون حكم الكفر. وقد قال الشوكاني رحمه الله: وحكى في البحر عن العترة وأبي حنيفة وأصحابه أنها تجوز الاستعانة بالكفار والفساق حيث يستقيمون على أوامره ونواهيه. وقال رحمه الله كذلك: وشرط بعض أهل العلم ومنهم الهادوية أنها لا تجوز الاستعانة بالكفار والفساق إلا حيث مع الإمام جماعة من المسلمين يستقل بهم في إمضاء الأحكام الشرعية على الذين استعان بهم ليكونوا مغلوبين لا غالبين. ثانيا: ألا يكون للكفار راية مستقلة وإنما يقاتلون تحت راية المسلمين. جاء في السير الكبير وشرحه: والذي روي أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد رأى كتيبة حسناء قال: من هؤلاء؟ فقيل: يهود بني فلان حلفاء ابن أبي. فقال: إنا لا نستعين بمن ليس على ديننا. تأويله أنهم كانوا أهل منع وكانوا لا يقاتلون تحت راية رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعندنا إذا كانوا بهذه الصفة فإنه يكره الاستعانة بهم. وقال السرخسي رحمه الله أيضا: وعندنا إنما يستعين بهم إذا كانوا يقاتلون تحت راية المسلمين، فأما إذا انفردوا براية أنفسهم فلا يستعان بهم. ثالثا: تحقيق الحاجة إلى الاستعانة بالكفار. قال ابن نجيم الحنفي رحمه الله: ودل كلامهم على أنه يجوز الاستعانة بالكافر على القتال إذا دعت الحاجة إلى ذلك. وقال ابن الهمام رحمه الله: وهل يستعان بالكافر؟ عندنا إذا دعت الحاجة جاز، وهو قول الشافعي رحمه الله. وقد اشترط بعض الفقهاء تحقق الضرورة لا مجرد الحاجة. قال الكاساني الحنفي رحمه الله: ولا ينبغي للمسلمين أن يستعينوا بالكفار على قتال الكفار، لأنه لا يؤمن غدرهم، إذ العداوة الدينية تحملهم عليه إلا إذا اضطروا إليهم. وقال البهوتي الحنبلي رحمه الله: ويحرم أن يستعين بكفار إلا لضرورة، لحديث الزهري أن النبي صلى الله عليه وسلم استعان بناس من المشركين في حربه، رواه سعيد. وروى أيضا أن صفوان بن أمية شهد حنينا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وبهذا حصل التوفيق بين الأدلة والضرورة، مثل كون الكفار أكثر عددا أو يخاف منهم. وقال صديق حسن خان رحمه الله: ولا يستعان بالمشركين إلا لضرورة. وقد ذهب جماعة من العلماء إلى عدم جواز الاستعانة بالمشركين، وذهب آخرون إلى جوازها. فيجمع بين الأحاديث الواردة في هذا الباب بأن الاستعانة لا تجوز إلا لضرورة، لا إذا لم تكن ضرورة. رابعا: أن يعرف حسن رأيهم في المسلمين. قال النووي الشافعي رحمه الله: تجوز الاستعانة بأهل الذمة وبالمشركين في الغزو، ويشترط أن يعرف الإمام حسن رأيهم في المسلمين. وقد قال النووي رحمه الله كذلك. قال الشافعي وآخرون: إن كان الكافر حسن الرأي في المسلمين ودعت الحاجة إلى الاستعانة به استعين به، وإلا فيكره. وقال ابن قدامة المقدسي رحمه الله: ولا يأذن لمشرك، لما روت عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى بدر فتبعه رجل من المشركين، قال: تؤمن بالله ورسوله؟ قال: لا. قال: فارجع، فلن نستعين بمشرك. حديث صحيح. فإن دعت حاجة إليه ولم يكن حسن الرأي في المسلمين لم يستعن به أيضا، لأن ما يخشى من ضرره أكثر مما يرجى من نفعه. وإن كان حسن الرأي فيهم جاز، لأن صفوان بن أمية شهد حنينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على شركه. وقال ابن قدامة رحمه الله كذلك: ويشترط أن يكون من يستعان به حسن الرأي في المسلمين، فإن كان غير مأمون عليهم لم تجزئه الاستعانة به، لأننا إذا منعنا الاستعانة بمن لا يؤمن من المسلمين مثل المخذل والمرجف فالكافر أولى. وقال البهوتي الحنبلي رحمه الله: وحيث جاز اشترط أن يكون من يستعان به حسن الرأي في المسلمين، فإن كان غير مأمون عليهم لم يجز كالمرجف وأولى. خامسا: أن تؤمن خيانتهم. قال السرخسي الحنفي رحمه الله جوابا عن رده صلى الله عليه وسلم من رد من المشركين، قيل: كان يخاف الغدر منهما لضعف كان بالمسلمين يوم بدر، كما قال الله تعالى: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. وإذا خاف الإمام ذلك فلا ينبغي أن يستعين بهم، وأن يمكنهم من الاختلاط بالمسلمين. وجاء في متن المنهاج أشهر متون الشافعية: وله الاستعانة بكفار تؤمن خيانتهم. وقال النووي الشافعي رحمه الله: تجوز الاستعانة بأهل الذمة وبالمشركين في الغزو، ويشترط أن يعرف الإمام حسن رأيهم في المسلمين ويأمن خيانتهم. وقال ابن النحاس رحمه الله: تجوز الاستعانة بالكفار في القتال بشرطين، أحدهما أن تؤمن خيانتهم. وقال الحازمي رحمه الله: ذهب الطائفة إلى أن للإمام أن يأذن للمشركين أن يغزوا معه ويستعين بهم، ولكن بشرطين، أحدهما أن يكون في المسلمين قلة وتدعو الحاجة إلى ذلك، الثاني أن يكونوا ممن يوثق بهم فلا تخشى ثائرتهم. فإذا فقد هذان الشرطان لم يجز للإمام أن يستعين بهم. وقد قال الخطيب الشربيني الشافعي في شرح المنهاج: وله الاستعانة على الكفار بكفار من أهل الذمة وغيرهم، وإنما تجوز الاستعانة بهم بشرطين، أحدهما ما ذكره بقوله: تؤمن خيانتهم. قال في الروضة: وأن يعرف حسن رأيهم في المسلمين. والرافعي جعل معرفة حسن رأيهم مع أمن الخيانة شرطا واحدا. سادسا: أن يكون للمسلمين قدرة على دفع خيانتهم إذا خانوا. جاء في متن المنهاج: وله الاستعانة بكفار تؤمن خيانتهم ويكونون بحيث لو انضمت فرقة الكفر قاومناهم. قال الخطيب الشربيني رحمه الله في الشرح وثانيهما ما ذكره بقوله ويكونون بحيث لو انضمت فرقة الكفر قاومناهم، أي أنهم إذا انضموا إلى الفرقة الأخرى أمكن دفعهم، فإن زادوا بالاجتماع على الضعف لم تجز الاستعانة بهم. وقد قال النووي رحمه الله وشرط الإمام والبغوي وآخرون شرطا ثالثا، وهو أن يكثر المسلمون بحيث لو خان المستعان بهم وانضموا إلى الذين يغزوهم لأمكننا مقاومتهم جميعا. وفي كتب العراقيين وجماعة أنه يشترط أن يكون في المسلمين قلة وتمس الحاجة إلى الاستعانة، وهذان الشرطان كالمتنافيين، لأنهم إذا قلوا حتى احتاجوا لمقاومة فرقة إلى الاستعانة بالأخرى فكيف يقاومونهما؟ قلت لا منافاة، فالمراد أن يكون المستعان بهم فرقة لا يكثر العدو بهم كثرة ظاهرة. هذا وقد اشترط الإمام الماوردي رحمه الله شرطا آخر. قال النووي رحمه الله وشرط صاحب الحاوي أن يخالفوا معتقد العدو كاليهود مع النصارى. والمتأمل لهذه الشروط التي قيد القائلون بجواز الاستعانة بالكفار قولهم بها يقطع بأن الخلاف بين القائلين بالجواز بهذه الشروط والقائلين بالمنع مطلقا خلاف صوري غير حقيقي، إذ من المستبعد إن لم نقل من المحال تحقق هذه الشروط في الواقع، مما يبقي قول القائلين بالجواز قولا نظريا مجردا. ومع هذا فإن الأدلة التي استند إليها هؤلاء القائلون هنا بالجواز بالشروط السابقة لا تنهض البتة سندا أو متنا لإثبات المدعى، وهذا ما سنفصله إن شاء الله في المحور التالي من الحلقة القادمة. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.